بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. رجع دياب بن غانم هربان قدام أبو زيد فقال له يعني قد انت هربت؟ ملك سرحان بيقول له قد انت هربت يا دياب؟ ما لقعدت انت وابوك تتريقوا على ولدي حسن لما هرب وتتمسخر وتمسخروه؟ تضحك علي انت وابوك لما ولدي من الموت نفد بالسلامة؟ والله لازم بعينك نوروك آد البلا واد الندام. يا غانم قوم اركب وروح لي ولدك ولا هرايب آد معدول شردك والريح ليه ويبان لك كل عين. غانم راضي الكبير قال له أنا حركب أروح فين؟ عزمي ما عادش يكفي. ده واد عبد فاجر غليظ عين يا سرحان من كلامك يكفي يكفى كلام. لكن سرحان أصر إن غانم ينزل الحرب قصاد العبد. حلف له السلطان بليمان لا تركب تلاقي الأعادي ومن يتم قوله بليمان وعيب اللي يخلف معادي. واضطر غانم طبعا قدام أمر الملك سرحان إنه هو يركب حصانه وينزل الحرب. ركب غانم بعد اليمين وقال أمري للي نشاني ابني يوم ما يعيش يومين ورفع الرايات الشيشاني. كان العرب البدو يلفوا عمايم بيضة وطبعا إذا انهزم منهم فارس في الحرب فيكفي إن هو يرفع الشاش بتاعه الأبيض ده وتبقى راية أمان وراية تسليم. ركب غانم بعد اليمين وقال أمر للي نشاني ابن يوم ما يعيش يومين ورفع الرايات الشيشاني. لما ظهر من البساتين للميدان بارز ورايح من البعد طلوا النسوين وقالوا يا ساتر من الفضايح لأن الراجل نازل منهار نازل مهزوم. فسعيدة العبدة شايفة من فوق فبصت على الفارس ده لقيته غانم الأحمر وعرفت أنه ده أبو دياب ولقيت حارته كرب فندهت على أبو زيد قلت له أبو زيد الراجل ده تمسخر وتهزه وآخر تهزيء لكن اوعى تقتله لانه راجل كبير. الجارية واخد البال سعيدة بعينها تراعي شافت غانم برز على البال يعني على البل ودموعها تجري تراعي يعني ترعى فقالت له مسخر واوعى تأذيه علشان ده كبير وشايب بس عايزين تظهر العيب فيه يظهر ان ده زول في الجوم عايب. لكن ما قالتلوش ليه ان هي مش عاوزاه يتقتل وانه هو يتمسخر. لكن غانم طبعا زي ما قلنا حل شاشه الابيض كده زي راية الامان وتقدم من البعد شاش بيده ويقول يا ولدي انا كبير وقل حيلي واللي يعمل الخير المولى بيده يعني بيديه حلفوا علي وجابوني بالغصب بحيلي كده يعني دول ناس دفعوني للحرب وانا مش عاوز احارب. أبو زيد ما رضيش يعفيه من الحرب. سلامة قال له انزل يا عمي مدام جيت لسوق القتالي مدام راجل وبتلف عمة آدي يمينها وادي الشمال. وبرزوا على بعض الاتنين وغانم يتلقى بيده بالجناية ويلهم الاتنين على قربها والبعيد ويجي يهرب يولي أبو زيد قوامك يحوشه. أبدا ما لاقي أوان ليه لاقي الأسد مثل الوحوش اللي هو أبو زيد. لكن غانم استغل الفرصة وراح هربان في شجر البساتين. وهو بيهرب غانم أبو دياب عمته شبكت في الشجر سابها وطلع يرمح. طبعا هيضيع عمره على عمه. الحادثة اللي حتجرى عامل واخد الرئاسة طربوش وشبك في الشجرة تركه وروح براسه. ترك الطربوش وروح على طول. سرحان ملك سرحان أتريه واخد لباله بعينه عليه بيطل لقيه جاي بدماغه قباله يعني بدماغه يعني راسه عريانة ومن غير عمه. طبعا حكاية ان راجل ياجي من الحرب من غير عمه في العرب دعار كبير. عمة الراجل دي يعني هي رجولته. فبيقول هم الفين العمة يا غندور في العز واخد وراسك يعني واخد العز ورسة عن اهلك وجاي للنسوان تغني دور اما الخبريه جايني براسك. فين عمتك يا امير؟ عاود موت وهات العمامة. حالف قال له حالف لا ارجع ولا مر ترك راجل ما يخشى ملامه. يا سرحان ما تبقاش بشاش الهم زادني بدالة اكتر روحي عشان درعين شاش صابح سوق وانا اشري بدال. قال له انت عاوز تموتها عشان حتة قماشة بلفها على راسي بكرة سوق وانا اشتري انزل يا اخي اشتري لك شاش. سرحان قال اخ يا غلب يا بلاي ادي كبارنا وادي الصغاري البين شغل الفكر وبلاي يعني وبالي والبحر ما يطفي ناري. انا من اتخبلت لف عمتي اتخبلت والعقل كاد يجيني يعني يجن يا هنترى مين يجيب لي ابن عمي ميت رزقي يسعى ويجيني. كل دول حشيش بيار وكل دول لا فرسان ولا حاجة ما ينقذ الموضوع ده كله الا رزق ابن نايل. بس انا مش عارف مطرحه فين ومش عارف هو قاعد فين ويا ترى مين اللي هو يجيبه لي. لان سرحان جرب الكبار اتهزموا وجرب الصغيرين اتهزموا ولقي الهزيمة عمال تحيق وتحيط ببني هلال فتأوه طبعا وتذكر رزق وقال في غياب رزق نجعي حيصبح خربان يمين يجيب لابن نايل. من يوم ما غاب مفيش في النجع خير بان وتبكي عليه القبائل. ودلوقتي حنشوف هذه الحرب العجيبة بين أبو زيد الهلال السلامة وبين غانم الأحمر أبو دياب. قول يا عم جاب. ولا دياب ولا الأدبار قال دمعي بيه طول كلام أتريه العابد راجل صاحب مقدار وصدق حسن في كلام قال سرحان ما اللي تضحك انت وابوك لما ولدي من الموت نفد بالسلام والله لازم بعينك نوروك ادي البلا والندم يا غانم تر اركب وروح لي ولدك ولا هرايب معدول شردك وروح لي. ويبان لنا كل عيب غانم قال له هركب اروح فين عزمي ما عادش يكفي دواد عبد فاجر غليظ عين يا سرحان من كلامك يكف حلف له السلطان بليمان حلف له السلطان بليمان لا تركب تلاقي العادي ومن يتم قوله بليمان فاللي يخلف معاني. ركب غانم بعد اليمين وقال أمري للي نشاني، والدي يوم ما يعيش يومين ورفع الرايات الشجاني. لما ظهر من البساتين للميدان بارز ورايح، من البعد طلوا النساوين، يا ساتر من الفضيح، الجارية واخذ البال سعيدة بعينها تراعي. شافت غانم برز على البال ودموعه تجري ترعي، قالت له يا سيد اسمر اللون الراجل ده اللي جايك، اسمع لي كلام موزون ارسيك على اللي جاي. الراجل ده اصله فتان وسبب مكانه هنونة، ياكل اللي حاصل اللي فتان اهو خلى العذا بهدلون. حلقوا علينا دي في الحجاز واحنا رايحين نزوروا نبينا، ملقيناش ولا زول حجاز والصبر خدتونا بين. قم قسم له يمين ابو زيد حلف عليه اليماني، الفخر والعز بيزيد، ان جه شمال لاجي يمني. قالت له مسخر اوعى تأذيه، قالت له مسخر اوعى تأذيه علشان ده كبير شايب، بس عايزين تظهر العيب فيه يظهر انه ده زول في القوم عايب. تقدم من البعد شاشي بيداه، غانم من بعيد شاشي بيداه، ويقول يا ولد كبير وقل حلي، واللي يعمل الخير المولى بيداه. حلفوا علي وجابوني بالغصب حلي، سلام قال له انزل يا عمي، مادام جيت لسوق القتال، مادام راجل تلف عمي، ادي يمينها وادي الشمال، برزوا على بعض الاتنين، وغانم يتلقى بايده بالقنايا والهم الاتنين. على قربها والبعيد او يجي يهرب يغلي، ابو زيد قوامك يا حوشة ابدا ملاقي اولي، لاقي الاسد مثل الوحوشة ويشرب ايده بساتين. يقول له يا الاسمر بساتين ما لقيش ابدا فذري، وقع حط البساتين ولا ما بين أشجاري في الأشجار قام ولا غانم في الشجر ولا وقدامه نزل هرايب رسمر كما قلع حلا وخدوا على ولا قضايب هم هناك لما عدى لجوع غانم عدى لجوع لجل الوعد كان فيها وكان الجو مش جو كانت على غير وجه الحادثة اللي هتجرى الحادثة اللي هتجرى عامل واخد الرئاسة طربوش وشبك في الشجرة تركوا وراح براسي ترك الطربوش وروح على طول سرحان أتري واخل بالو بعينه عليه الفتى بيطل لقيه جايبين ماغه قبله بيقول له ما الفين العمة يا غندور في العز واخد ورسك وجاي للنسوان يغنوا دور أم الخبر جايني براسك في نعمتك يا أمير عاود موت وهات العمامة حلف لا أرجع ولا مر ترك راجل ما تخشى ملم يا سرحان تبقاش بشاش يا سرحان تبقاش بشاش الهم زدني بذله اكتر روح علشان درع انشاش صبح سوق وعشري بداله. الملك سرحان قال ما قداميش مفر لازم اروح للعدو بنفسي واعمل معاه هدنة. الابطال الشبان اتهزموا والابطال الكبار اتهزموا وبالشكل ده العبد ده حيقضي على كل رجال بني هلال. وتذكر رزق بن نايل اللي طفش من القبيلة وقعد في الجبال وكان حزين جدا فشال رايات الامان بنفسه ساب القبائل وراح طلع حافي القدمين وراه كبار النجع خاضعين وقفوا ورحلوا يبكي ملك العرب بدموع العين والرجال واقفة وراه. وصل للبطل أسمر اللون في الميدان وقال يا حبيبي انت سبع ذكرك ملا الكون يا بلون أسمر زبيبي انا مجرلك بالحق غيرك ما ولدت رجالي واحنا اصل الدعاء فينا حاج لازم حد دا علينا انت من نسل طاهر ودعيت علينا والدعاء فينا حاج فوجدنا ما عادش رجال انا ليا ابن عم فارس حبعتله فاذا كان ممكن تنتظرنا تدينا يعني هدنه انا غرقت في بحر عومي نوم الليالي معديني معايا الاسد ولد عمي غايب حبعتله يجيني ارجوك تدينا هدنه تعطينا مهله يا امير منا ما الغايب يجينا. سلامة قال له يا عمي مدام جيتني طلبك مجاب. أبو زيد لما يقول له يا عمي ما يعرفش إن الملك سرحان عمه فعلا فبيقول له يا عمي مدام جيتني طلبك مجاب الله يعلم بحالي إحنا ناس تربينا في أداب عطيتكم الوعدة تلت ليالي بس شوف شروط أبو زيد في التلت ليالي عطيتك الوعدة تلت أيام بس الكلمة واسمعوها، عيوني في دول حرمانة ما تنام ولازم طلباتي تنفذوها. قال له سرحان: طيب يا ابني طلباتك تتنفذ، قول. أبو زيد قال له: تمنعوا جمالكم عن البساتين، ولا جمل يمس الجناين، ولا أعنبها ولا التين، ولا إنسان يخش الجناين. قال له: كويس. قال له: كمان أشرط عليكم ما تجدوش نار، وادي الكلام ولا حاصل، ولا تعزموش ضيوف وخطار، ولا زول غريب يدخل النجع واصل. طبعا أبو زيد لما بيقول كده خوفا لا يحصل خيانة، إنه لو دخلت ضيوف أو دخلت خطار يحصل خيانة أو يجي لهم إمدادات، وفي نفس الوقت المعاهدة طبعا بتكون إذلال للطرف المهزوم. قال له: وده برضو موافق عليه. قال له: لسه الشروط ما خلصتش. قال له: قول. قال له: بالليل ما تولعوش نور، لازم تقعدوا على الظلايم، إن كنت للأمر صبور تمم لهذا المعالم. قال سرحان: أمري إلى الله، منا ما الغايب يجينا، حد ما الغايب يجي، شرطك يا ولدي اتبعناه وتوسلنا بطه نبيه. ورجع الملك سرحان وأبلغ رجاله بالاتفاقية اللي تمت مع العدو العبد. عاود سرحان لنجعه وأعلمهم وقال: يا عرب تمينا الشروطي، بقيوا كأطفال يبكوا على أمهم يوم تم هذا الشروطي، لأن اتفاقية كانت مزلة جدا طبعا لبني هلال. يعني ما يجدوش نار؟ يعني الإبل ما تاكلش؟ يعني ايه ما يجدوش نور بالليل؟ يعني ايه ما يجيلهمش ضيف؟ يعني ناس يعني لغاهم خالص. وقعد الأمير سرحان طبعا حزين جدا في وسط رجال بني هلال، وتساءل مين اللي حيعمل الرسائل إلى الأمير رزق اللي قاعد في الجبال. قال: مين يودي الجواب لرزق الأمير ابن نايل، ومين يعلم لنا أعز الأحباب يقول له احتجوك عرب الهلايل. وطبعا بعد ما نسمع الاتفاقية دي كلها حنعرف مين اللي حيحمل رسالة الملك سرحان ويطلع بيها على الجبال يبحث عن الأمير رزق ابن نايل، خاصة وإن أبو زيد مد لهمش مهلة أكتر من 3 أيام. وقول عم جابر: قال سرحان: أخي غلب يا بلاي، أدي كبارنا والصغاري البين شغال الفكر وغلاي، والبحر ما يطفي ناري، أنا مني تخبلت لف عمي، والعقل كاد يجيني، ياهو انت راميني جيب لابن عمي، متى رزقي يسعي ويجيني، في غياب رزق نجعي هيصبح خربان، يا مين يجيب لابن نايل، من يوم ما غاب ما فيش في النجع خربان، تبكي عليه الحبايب يا ليل. طلع سرحان حافي القدمين وراه كبار النجع خاضعيني، يبكي ملك العرب بدموع العين، والرجال ماشية فجار وعلى اليمين، وصل للبطل أسمر اللون في الميدان، قال له: يا حبيبي انت سبع ذكرك ملى الكون،